السلام عليكم. عدنا والعود أحمد، وإن شاء الله أوعدكم أني راح ألتزم في تنزيل القصص الأجنبية في القناة الثانية هذه، فأتمنى منكم الاشتراك وتفعيل الجرس علشان تنتبهون لما ينزل أي شيء جديد في هالقناة هذه. ولا شك القناة الأولى إن شاء الله أنا وياكم مستمرين فيها في تنزيل القصص أول بأول. القصة الليلة قصة غريبة عجيبة، قصة جميلة لكن فيها أحداث شوي تخلي الواحد يفكر ألف مرة بالأسباب. القصة حصلت في بريطانيا عام 1884 في شاب اسمه جون، شاب غلبان وعلى قد حاله، يعرف واحدة من جيرانهم اسمها إليزابيث. فيوم الأيام قالت لي: يا جون أنت يعني قاعد في البيت وما تشتغل؟ قال: وين ما في أدور، وأنا ما عندي لا شهادة ولا عندي يعني الإمكانيات. قالت له: شلون؟ خلاص، أنا أختي اسمها كيز، أختها غنية وعندها قصر وعندها خدم وحشم وعندها، فما عندها مانع أن توظف جون معاهم يعني. فكلمت أختها قالت لها: ما في مشكلة خلي يجي يشتغل. خلتها يشتغل شنو؟ فقط أنه يشب الفحم، الموقد النار هذا عشان تدفى فيه صاحبة القصر اللي هي كيز. فشغلته شي يسوي؟ يشب الفحم، وعنده الملقط الحديد هذا ويحرك فيه الفحم، وهذا شغلته بس. إذا هي تبي فحمة، تبي تشب لها فخور، شيء شيء يعني، هذا شغلته بس بخور ويشب الفحم ويمشي. المهم يوم الأيام هذه كيز عصبت على جون، ما عجبها يعني شغله، أو أنه تقاعس يوم الأيام أنه يشب الفحم في الوقت المناسب، فعكر مزاجها وزعلت عليه. وقامت أول ما شافته قالت له: شلون؟ أذف روح أجلس في المطبخ عند الطباخين والتنظيف هناك، ما بي أشوف رقعة وجهك. ومن ذاك اليوم هي كارهته، لدرجة أن الأشهر اللي جت بعد هالسالفة هذه ما قامت تعطيها الراتب، تبي تأدبه شوي. طبعا بحسب هي فهمها انه هو يتعمد التقاعس في العمل. اول شهر، ثاني شهر، وهذا جون معتمد اعتماد كلي على الراتب اللي يوكل فيه امه وابوه واخوانه. فاضطر يوم الايام بعد ما وصل حده خلاص يبي يصرف، قام مرتكب جريمة سرقة، سرق بعض التحف والأشياء الاكسسوارات اللي موجودة في بيت السيدة كيز. لما اكتشفته سوت له مشكلة وطردته ولعنت خيره. المهم لكن شو اللي حصل بعدها بيومين؟ ولت شب النار في الطابق العلوي في قصر كيز، وطلعوا الخدم كلهم برا البيت يصرخون، ومن بينهم منو؟ جون. جون طبعا لما صادته وعاقبته وكذا، لكن ما طردته. لما قال لها: انت ما قاعد تعطيني راتب، وانت كذا، وانت اللي خليتيني امد ايدي. المهم قالت له: انا علمك اربيك، انا ما راح اخليك. المهم بعدها بيومين صار حريق. فلما طلعوا الخدم واللي ينظفون وطباخين وكذا برا القصر اللي مولع نار، والسيدة كيز إلى الآن متواجدة في الدور الأول، كان من بين الناس اللي طلعوا برا جون. لا، جون سوى، قام يركض إلى الجيران: help me help me fire fire، لحقوا علينا يا الأجاويد، يفتزعون العالم. شفيك شفيك؟ قال: السيدة كيز ماتت. ويطيرون للبيت. المهم يطفون الحريق ويجون الدفاع المدني وبدأوا يحققون. فعلا انشوت شوي السيدة كيز وماتت بالحريق، لكن رجال الأمن لما بدأوا يحققون في كيفية اندلاع الحريق ورفعوا جثة كيز، ولا كيز أصلا قبل مقتلها بالحريق كانت مضروبة على الرأس بآلة حادة، وبعدين جاء واحد وحط مادة الغاز أو الكروسين أو من المواد يعني سريعة الاشتعال وولع بالدور الأول. على طول الخدم ايش قالوا؟ قالوا يبا ترى قبلها بيومين هذا جون مسوي له مصيبة، والسيدة كيز اطردته وعاقبته وكذا، ولا أسارقهم يوم مسكوا جون قالوا له حبيبي واضح انه انت. يا جماعة صح ان انا سرقت لكن انا ما مستحيل اقتل. قال لا ما في مشتبه الا انت. تكلم قال ما ابدا انا بريء وما لي ذنب في الموضوع. طلعت له مصيبة ثانية واللي اكدت انه هو المجرم. جو الجيران لما بدوا يحققوا معاهم رجال الامن قالوا اصلا احنا درينا ان في حريق وان السيدة كيز ماتت في الحريق من هذا جون، ترى هو جانا وقال لنا لحقوا وساعدونا وكذا، وقلنا له شو السالفة؟ قال السيدة كيز ماتت بالحريق. رجال الامن استغربوا متأكدين من هالكلام؟ قالوا نعم. امسكوا جون قالوا تعال انت الحين اول ما اندلع الحريق وين كنت؟ قال انا كنت مع الخدم تحت يعني في المطبخ والتنظيف. قالوا زين لما رحت حق الجيران وطلبت منهم يساعدونك في اخماد الحريق او الاتصال بالجهات الامنية مثلا او بالمطافي، ليش قلت لهم ان السيدة كيز ماتت في الحريق؟ ايش دراك انها ماتت؟ يمكن هربت، يمكن اصلا ما كانت موجودة في الدور العلوي. ليش كنت انت متأكد انها ماتت؟ لا حبيبي انت المجرم. يقول لهم والله العظيم انا بريء. مو والله العظيم طبعا يعني كذي، يقول لهم believe me صدقوني ان انا بريء. قالوا يا حبيبي تكلم خلصنا. قال انا بريء. قالوا يبا حبيبي تعترف ولا ما تعترف؟ الأدلة كلها تشير إلى أنك أنت القاتل، وخصوصا الشهود، وأنك قايل أنها ماتت وهي أصلا كانت إلى الآن فوق، وأنت شدرك أنها ماتت؟ يعني أنت اللي ضربتها وأنت اللي جبت المادة اللي هي سريعة الاشتعال، لأنهم عرفوا أن في مادة واحد جايب مادة قابلة للاشتعال أو سريعة الاشتعال وساكبها في الدور مولع، يعني الجريمة واضحة جنائية. أحالوه للمحاكمة في أول درجة إعدام، ثاني درجة إعدام، بالتمييز إعدام. خلاص مع السلامة يا جون. السالفة مهني لا، القصة توها في بدايتها. جون لما دخل السجن حاولوا رجال الأمن أن يرسلوا له بعض المصادر، يعني يخلون واحد على بنا سجين ويعيش معاه في نفس العنبر ونفس المكان وكذا، وياخذ ويعطي معاه شهر شهرين ثلاثة ويحاول يسحب، لأن بعض المساجين خلاص لما يحكمون عليهم ويقعدون مع بعض كل واحد يقوم يسولف شنو سوى، يقزرون الوقت فيبطون الجربة، يقول خلاص هذا محكوم حالة حال يعني. فجابوا له واحد قالوا إن هذا محكوم بالإعدام وخلوه يجلس جنب جون، فهذا جالس جنبي يسولف وياه يسولف وياه وكذا. بعد فترة جون يسأله أنت شنو قضي؟ قال والله جريمة قتل وأنا خلاص محكوم بالإعدام. قال صدق والله أنا حتى أنا بعد والله محكوم بالإعدام. قال ليش مسوي؟ قال لا والله أنا بريء. قال لا يلا عاد يلا جون يلا عاد اترك عنك السؤال جنبوز هذه، أخلص ترى أنا محكوم معاك بالإعدام. قال يا ابن الحلال أقول لك أنا بريء. قال شلون بريء؟ قال يا أخي شبت النار في البيت وانا رحت استنجد بالناس واتهموني اني انا القاتل لان انا قبلها سارق لي من السيدة كيز وكذا، فلبستني التهمة وحاولت بالمحكمة بالله ابعد ما حد راضي يصدقني. هذا يقول له يا جون ايش فيك انا ترى يعني حالي حالك، فضفض لي انت يعني معدوم خلاص شغل، قول الصدق. قال اقسم بالله يا حبيبي ان انا بريء، بس شو اسوي؟ شكر الله خلاص ما حد راضي يصدقني شو اسوي. قال لها كذي السالفه ماشي. هني يأسوا منه رجال يبي يعرفون شنو الأسباب شنو الدوافع، يبونه يعترف عشان يطمئن قلبهم يعني للحكم. لكن رجل يعني متأكد إن قالوا لي يا عمي خلي ولي، ترى في بعض المجرمين فعلا ترى ما يعترف، والله لو تشنقه بعد ما يعترف. المهم جاء يوم تنفيذ الحكم، لأن كان الحكم سريع عليه وما طول في السجن، وخلاص جاء موعد تنفيذ الحكم. اليوم اللي قالوا له خلاص اليوم ترى اليوم الصبح، صباح اليوم ترى بنعدمك، فتبي شيء تاكل شيء مشتهي شيء نجيب لك. قال لي والله ابي فطور، ابي احلى فطور يمر عليكم. قالوا لا والله لك نفس انت، لان العاده المحكوم بالاعدام تنسد نفسه ما ياكل. هذا جون يقول لهم ابي اكل ابي اشبع قبل اموت. قال لا عفا عليك بس، ويروحون يجيبوا له هالاكل الوجبه، وفعلا وياكلها. ترى حتى لو تمثيل مستحيل انه يقدر ياكل، لكن هذا من صدق قاعد ياكل، كل الوجبه بالكامل. كان يلتفت على الحارس قال له الله يخليك، ممكن تكلم لي مدير السجن يجيب لي وجبه ثانيه؟ قال له من صدق؟ قال اي والله. ليش؟ قال لا عادي. كلم مدير السجن صدم، قال والله اكل الاكل كله؟ قال اكله كله ما بقى منه شيء. قال ما في مانع عطوه يا عمي، اصلا بننفذ عليه الحكم، عطوه وجبه ثانيه. او فعلا ويفرم الوجبه الثانيه فرم لين خلاص. قال لهم يلا انت روح نتمشى مع بعض، نروح المنصه منصه الاعدام. العاده كذلك ان الواحد لما يودونه الى منصة الاعدام خلاص سبحان الله رجولة ما تشيله، يسحبونه سحب، يعني يجي واحد من يمينه واحد من يسار. وهذا حصلت كثير حتى في الكويت عندنا، لما جو ينفذون حكم الاعدام في كثير من الاشخاص ما يقدر يمشي، مو بكيفه ولا يمثل، ما يقدر، اعصابه ما تشيله، ورجوله خلاص تصير سبحان الله مثل الخرجة، فيشلونه واحد يمين واحد يسار ويسحبونه ورجوله تسحب بالأرض. هذا جون يقول لهم يلا لا ما له داعي، أروح وياكم عادي. ويتمشى معاهم إلى أن جاء المنصة، ويصعد المنصة ها، ويحط يدينه ورا، يلا ربطوني، وحطوا الحبل على رقبته وغطوا وجهه وقالوا له يلا ها تبي شيء؟ قال على يعطيكم العافية مشكورين، وأنا أحب أوجه شكري لإدارة السجن صراحة، وإلى وزارة الداخلية، وإلى جميع أصدقائي اللي زاروني، الحمد لله والشكر، أخلص علينا يا جون. قال خلاص يلا نبذ الحكم. يلا مستغربين منه، الكل أول مرة يمر عليهم إنسان كذي. شوي أو يغمز اللي هو آمر السجن إلى السجان اللي ينفذ الحكم الإعدام. طبعا هذه منصة، والمنصة هذه لما يكون واقف عليها الشخص اللي يتم إعدامه الله يكفينا الشر، تحته مثل المربع مثل الشباك يعني أسفل أقدامه، لما يتم يعني إعطاء الأمر في تنفيذ حكم الإعدام، هذا نفس الجيك عندهم، نفس الشغلة الميكانيكية يعني، نفس الذراع، يرفع الذراع خلاص الشباك هذا يفتح لأسفل، فيسقط الشخص اللي يتم إعدامه، ومن حسن حظه إذا انكسر عموده الفقري على طول علشان ما يتعذب. أول ما ينكسر عموده الفقري خلاص ما يحس بشيء إلى أن يفارق الحياة. لكن اللي من سوء حظه اللي تشنج وتربطه الحبل مال المشنق، يربطه ويفكون عنه اللي هو الشباك اللي تحت، ويصير يتدلدل يقاوم يرافس يرافس، هذا اللي يموت من الاختناق ويتعذب شوي. عطى امر السجن للسجان امر تنفيذ الاعدام في جون، ويرفع الذراع، وتحصل صدفة غريبة، الشباك ما هو راضي يفتح، يحاول يرفع الذراع انصدم أمر السجن والضباط والموجودين من العدل والطب الشرعي والصحة واللي ما أدري منهم والشهود وأقارب هذه كيز أهل الضحية ومن أقارب جون ويطالعون هذا الحارس يرفع بالذراع يرفع مو راضي يفتح معاه شباك. نزل أمر السجن وراح بنفسه صعد المنصة. شو السالفة؟ قال والله ما أدري طال عمرك أحاول أرفع الذراع مو راضي يفتح معاه شباك. قال فكوا عنا الحبل نزلوا شوي روحوا استدعوا الميكانيكي مال الصيانة ويجي مال الصيانة يركض نعم. قال الله روح رفشلت قدام الناس ومعقولة إحنا بكل هالسجن وهالميزانية وعندك اللي هم مال منصة تنفيذ الإعدام غير شغالة والناس كلها تنتظر وصحافة فضحتنا الله يفضحك. المهم جاء الميكانيكي أول ما رفع الإذراع بخفة فتح الشباك قال ها طال عمرك شغال. قال جرب مرة ثانية سكرونا يضرب كذي يفتح. قال حق السجان تعال خاف أنت ما تعرف. قال شو ما أعرف أنا طول عمري وأنا أشنق بهالأوادم. قال أجرب وسكر الشباك ويجي السجان يرفع الإذراع يفتح يسكر مرة ثانية يرفع الإذراع يفتح. قالوا رجعوا جون ويجيبون جون قاعد ناطر. قالوا يلا يا جماعة ترى طولتوا بصراحة. قالوا تعال ويجيبونه ويحطونه على حبل المشنق ويحطون الحبل مرة ثانية يلا ها استعداد كلاكيت آخر ثاني مرة سامحونا على الخطأ الخارج عن إرادتنا وكذا الآن راح تبدأ حفلة الإعدام ويوخرون يلا ويأشر حق السجان يلا أرفع الإذراع يرفع الإذراع أو صدمة الشباك ما هو راضي يفتح انجنوا يحاول طاق طاق طاق طاق ما هو راضي يفتح. جاء الميكانيكي وكان واقف الميكانيكي هذا الشغال بان صيانة ويجي هو بعد لأن جون واقف للآن قالوا يبا تحت الميكانيكي أنت خاف تعرف الطريقة ويحاول فن يحاول مو راضي يفتح الشباك مدام جون واقف فوق الفتحة مو راضي تفتح. أشلهم أمر السجن قال اليوم راح نأجل موعد الإعدام ورجعوا سأل هذا الحبيب رجعوا للزنزانة وانت يا فن الصيانة تعال أبيك الموضوع. أو يلعن خيره انت فشلتني انت كذا. المهم قال يا ابن الحلال يا سعادة المدير العام يا آمر السجن يا حبيبي يا بعد عمري حتى المرة الثانية لما أنتم نزلتوا جون وأنا رحت ورفعت الإذراع فتح معانا بشكل سلس لدرجة أني جبت واحد من الفنيين وخليته يوقف فوق الشباك وأنا جربت من تحت وطاح عادي وسويناها بأكثر من شخص وجبنا عسكريين وجبنا واحد متين وجبنا واحد ضعيف كل مرة تضبط معانا إلا لما يجي جون. هذا أمر السجن هم خاف وبدوا يسولفون عن الموضوع هذا يمكن له قوة خارقة يمكن السماء غير راضية. طبعا هم ما يقول السماء هي اللي ما تبيه يموت. قال أنا لازم أبلغ بالموضوع. قام كتب تقرير ورفعه إلى القيادة العليا عندهم في وزارة الداخلية. قال يا جماعة حصلت معنا سالفة كذا كذا كذا كذا ويعصب عنده وكيل وزارة المؤسسات الإصلاحية. قال فشلتنا شنو ترى كله شباك يعني شنو انت وشنو متوهم وهذا قوة عظمى وان مثلا الآلهة ما السماء مراضية شن الخرابيط هذه. قال خلى تنفيذ بكرة وأنا جايكم. قالوا يلا نسوي موعد تنفيذ حكم الإعدام في جون مرة ثانية ويجي وكيل وزارة وقيادات من الداخلية وكذلك أمر السجن والسجانين والفنيين موجودين عشان جربوا قبل لا يجيبون جون جربوا كذا مرة من أروع ما يمكن. الشباك جميل يفتح بكل سلاسة. يوم جابوا جون قالوا ترى مصختوها وأنا صراحة زهقت. قال أنا طول بالك معانا الله يخليك ما يخالف ويجيبونه يحطونه على باب الشباكة باب الحبل المشنق ويحطون الحبل ويربطونه ويلا ها تبي شيء قال لا ما انا مليت ترى يعني خلصوني تكفون خلصوني. قال اوكي يلا عط الامر عط الامر. يرفع السجان هذه المره الثالثه اللي يحاولون يشنقونه ما يفتح الشباك. هني قالوا لا لا لا لا السالفة فيها تدخل يعني من يعني شيء غريب هذه ما تحصل بالدنيا كلها أصلا. نزلوا جون الباب يفتح يحطون واحد مكانه يفتح يطيح إلا جون. أو يكتب وكيل وزارة تقرير فعلا إلى وزير الداخلية وإلى وزير العدل ويحولون الموضوع إلى المحكمة العليا. قالوا يبا لا هذا فعلا يعني مو مكسوم لأنه يموت. تدرون شلون حولوا الموضوع من حكم الإعدام إلى السجن المؤبد لأن الصحافة لعبت فيهم لعب ذاك اليوم. هذا أصلا ما يصير تعدمونه وهذا ما أدري شنو. في واحد يقولهم لا في قانون إذا جيت تنفذ على واحد وما مات خلاص كذي كأنك نفذت فيه الإعدام. طبعا كثير أفتوا في الموضوع قالوا خلاص خنسكت الصحافة ونسكت العالم اللي بدأت تتظاهر وأن هذا حرام لا تقتلونه يمكن فعلا بريء لأن إلى آخر لحظة يقول أنا بريء. فعلا أحالوا الملف للمحاكمة وعدلوا الحكم من المؤبد عفوا من الإعدام إلى المؤبد. أو يقعد جون في السجن إلى عام 1907 أطلقوا صراحة خذ على 20-25 سنة وقالوا يبقى خلاص طلع برا السجن جون. لا وتزوج وحده وعاش وصار عندها عيال ولين مات سنة 1945 يوم توفى. الكثير يسأل عن سبب الحادث اللي حصلت. هذا الشخص اللي بالتاريخ اللي تم إعدامه 3 مرات لكن يعني منصة الإعدام ترفض أن تنفذ الحكم. ليش؟ يمكن بريء. بدأوا الناس يبحثون يبحثون يا جماعة فعلا ترى جون ممكن بريء. يوم بدأ التحقيق وفتحوا ملف القضية تشوقوا الظاهر بعد هالسنين بعد ما توفى جون فتحوا ملف القضية وبدأ يحققون ويسألون الناس اللي عاصروا السالفة واللي كانوا عايشين اللي هم الخدم اللي عايشين في بيت كيز واللي يعرفون أخذ كيز اللي هي إليزابيث وشنو صار معاه. قالوا لحظة لحظة لحظة في سالفة صارت بعد ما تم الحكم على جون بالإعدام. إيه شنو السالفة؟ قالوا هذه إليزابيث أولدت ولد بحمل سفاح ما كانت متزوجة وكانت على علاقة في واحد اسمه رينالد. رينالد هذا يقولون أن التحقيقات الجديدة في ملف القضية أن اكتشفوا أن رينالد هذا كان على علاقة غير شرعية في إليزابيث. ويوم من الأيام أختها كيز الكبيرة هذه اكتشفت هالعلاقة ولا وكانت بينهم علاقة وتصايدتهم في بيتها وكانت تهددها بالفضيحة وكانت تبي تهدد منه رينالد هذا. فهم اللي قاموا بقتل كيز وتورط بالسالفة منه جون. ويقولون ان جون كذلك كان على علم بهالجريمة لأن لما راح قال حق الجيران قال لهم أن كيز ماتت في الحريق هو فعلا كان يدري أنها قتلت لكن مو هو اللي قتلها كان هو يدري في عملية الترتيب لأن إليزابيث هي اللي توسطت له أنه يشتغل عند أختها اللي هي كيز. فعشان يرد المعروف ما يبي يعلم عليه يقول أنا ما لي شغل أنا ما قتلت لكن أنا ما بيعترف على الناس أنتم دوركم كرجال الأمن روحوا دوروا لكن تبوني أنا أبلس على وحدة كانت تساعدني وكنت ميت جوع وهي اللي وفرت لي وظيفة. لا صراحة وما رضي يتكلم حتى لما تم الحكم عليه بالإعدام ورب العالمين أنقذه لأنه فعلا بريء لكن متستر على الجريمة. طبعا على طاري سالفة يقولون ويقولون ويقولون هذا في نهاية التحقيقات لما بعد ما مات جون وماتت كيز ومات رينالد وما فيقولك يقولون ان حققوا مع بعض طباخات القدم صاروا عيايس يسألونهم وكل واحدة قالت لهم بعض التفاصيل لين جمعوا خلال هالتحقيق القصة الحقيقية كلها في مقتل كيز. وطبعا القاتل مات بعدها بسنتين ثلاثة طبعا من حكم على جون بالإعدام. على طاري سافت يقولون يقولون في واحد بقول لكم نكتة. في واحد جايبينه عند القاضي, فالقاضي عند أحد القضاة يعني في دول أجنبية. المهم فالقاضي يسأله يقول له ها يقولون إنك قتلت كذا ويقولون إنك سرقت كذا ويقولونك إنك سويت كذا. كان يطالع المتهم قال له إيه أنت خلك مثل بعض الحريم يقولون يلا خلك كذي. هذه نهاية سالفتنا فمان الله, مع السلامة.